هذه الأخبار، فلم يكونوا يسمعون هذه الأخبار إلا من علماء أهل الكتاب. فيكون ميلهم إلى الطاعة أقرب، يكون ميلهم إلى الطاعة أقرب. يبقى الدلالة الأولى والمقصد الأول على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصد الثاني تعديد النعم على بني إسرائيل وما من الله به على أسلافهم. النبي أرسل للناس عامة منهم اليهود، وهؤلاء اليهود قوم بهت، فأخذ القرآن يعدد النعم التي كانت لأسلاف هؤلاء القوم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بأنواع من النعم الكثيرة، كالنجاة من آل فرعون بعد استبعادهم ذلك، وتصيير أبنائهم أنبياء وملوكا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وتمكينهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض، وفرق البحر بهم أي جعل طريقا في البحر يبسا، وإهلاك عدوهم، وإنزال التوراة والصفح عن الذنوب. كل دي منن ونعم من الله على بني إسرائيل، إنزال التوراة والصفح عن الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العجل ونقض المواثيق، ومسألة النظر إلى الله جهرا. ثم ما أخرجه لهم وهم في التيه من الماء من الحجر، وإنزال المن والسلوى، وتظليل الغمام من حر الشمس، فذكرهم بهذه النعم. المقصد الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقديم كفرهم. الحاجة دي مش مستحدثة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقديم كفرهم وخلافهم وتعنتهم على الأنبياء وعنادهم وبلوغهم في ذلك ما لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم، وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعدما رأوا غرق فرعون والنجاة منه ولسه طالعين من النهر، قالوا ايه نجعل لنا إله. بعد مشاهدتهم هذه الآيات الباهرة عبدوا العجل، بعد مفارقة موسى بمدة يسيرة، موسى ذهب لميقات ربه، يأتي السامري ويقول إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولما أمروا بدخول الباب سجدا وأن يقولوا حطة، ووعدهم أن يغفر لهم خطاياهم ويزيد من ثواب محسنهم، فبدلوا القول وفسقوا وسألوا الفوم والبصل بدل المن والسلوى، وامتنعوا من قبول التوراة بعد إيمانهم بموسى عليه السلام، وأخذ منهم المواثيق أن يؤمنوا به حين رفع فوقهم الجبل، ثم استحلوا الصيد في السبت واعتدوا، ثم أمروا بذبح البقرة فشافه موسى بقولهم أتتخذون هزوا، ثم لما شاهدوا إحياء الموتى بجزء من هذا الحيوان ازدادوا قسوة. فكأن الله تعالى يقول إذا كانت هذه أفعالهم مع نبيهم الذي أعزهم الله به. فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى مش جديدة يعني كده، هم بيفعلوا ذلك مع أنبيائهم، كذبوهم وقتلوا منهم، فريقا كذبوا فريقا يقتلون. فغير بديع وغير مستحدث أن يعاملوا، أن يعامل أخلافهم الذين جاءوا من بعدهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فليهن عليك أمرهم، وليهن عليكم أيها المؤمنون ما ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق، كأنه تسلية. أيضا من المقاصد من ذكر قصص بني إسرائيل تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من نزول العذاب عليهم كما نزل بأسلافهم. حذرهم لما ذكرهم بأنواع العقوبات والعذاب الذي كان عند على أسلافهم في تلك الوقائع المعدودة التي نقصها عليكم من قصص بني إسرائيل. أيضا الاحتجاج على من أنكر الإعادة من المشركين، مشركي مكة، لما قال في قصة البقرة كذلك يحيي الله الموتى. فالاحتجاج على هؤلاء المنكرين من الذين أنكروا الإعادة مع إقرارهم بقدرة الله في الابتداء. أيضا من المقاصد تسلية الرسول فيما يظهر من أهل الكتاب في زمانه من قلة القبول، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هذه بعض المقاصد جملة من قصص بني إسرائيل التي قد ذكرنا منها سابقا ونذكرها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا من هذه الأمة فصدقوا الله ورسله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرعه، والذين قابل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة من اليهود والنصارى والصابئين الذين بقوا على فطرتهم، هؤلاء جميعا مع اختلاف المسميات ولكن يجمعهم معنى واحد، فالعبرة بالحقائق ليست بالألفاظ كما هو موجود في هداية الآيات. هؤلاء جميعا الذين صدقوا تصديقا صحيحا خالصا وعملوا عملا صالحا مرضيا فثوابهم ثابت عند الله تبارك وتعالى، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة فلا يقبل من أحد دينا غير ما جاء به وهو الإسلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. آمنوا بموسى وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالله وحده وأن يفردوه بالعبادة، فأبوا ورفضوا. هؤلاء ليست المعاملة معهم كباقي البشر، ولكن الله أعلمنا أن مثل هؤلاء الشرذمة من البشر لا يعاملون إلا بالقوة، فإنهم لا ينخضعون بالسلام ولا بالسياسة، فإن الله وهو ربهم وموسى وهو نبيهم عاملهم بذلك. فلما عرض عليهم الأمر مع وجود الآيات البينات الواضحات لم يقبلوا، فرفع الله فوقهم الجبل، خذوا ما أتيناكم بقوة. فلما رفع فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم قالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم اليهود، فليتدبر المسلمون وولاة أمور المسلمين وحكام المسلمين كيف يتعاملون، فقد أخبركم الله كيف تعاملون هؤلاء. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي خذوا الذي أعطيناكم بجد واجتهاد واحفظوه، وإلا أطبقنا عليكم الجبل. ولا تنسوا التوراة قولا وعملا حتى تتقون وتخافون عقابي. ثم بعد أن أخذ العهد والميثاق توليتم من بعد ذلك. قوم بهت بمعنى كل الكلمة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل كشأنكم دائما. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن خطاياكم لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، لقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية الذين التي عصت الله تبارك وتعالى فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت، فاحتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت فيضعون الشباك ويحفرون البرك ليصطادوا يوم الأحد يوم الجمعة هذه الحيلة، ثم يضعون الشباك ويحفرون البرك فتتعلق السمك والحيتان بهذه الحيلة فيأتون يوم الأحد فيصطادون ما تعلق بالشباك. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة خاسئين فجعلناها نكالا، أي جعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى، فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقاب للناس الذين حضروا هذه الواقعة، وما خلفها أي لمن جاء بعدهم، كما قال وجعلناك لمن خلفك آية، أي الذين يأتوا من بعد. فجعلنا نكالا لما بين يديها أي أهل هذه القرية من العقاب، وما خلفها أي لمن يأتوا من بعدهم، جعلناها نكالا وخبرا يخبرهم ما حل بهذه البلدة لمن يعمل بعدها مثل هذه الذنوب، وجعلناها تذكرة للمتقين للصالحين الذين يخافون الله تبارك وتعالى. نعم، هو كل آية من الآيات وكل ما حاق بالأمم السابقة من عذاب هو لمن خلفه آية. وذلك قال في سورة الحشر بعد أن ذكر اليهود وما خربوا في بني النضير، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أن يحل عليكم مثل ما حل بهم إذا فعلتم فعلهم، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى سمعه، إن في ذلك ذكر لأولي الأبصار. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انظر الله عز وجل ينزل على نبينا محمد قرآنا ليذكر بني إسرائيل من اليهود جناية أسلافهم وتعنتهم واجتاليهم مع نبيهم موسى عليه السلام حين قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا مستكبرين أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في هذه القصة أخبر الله تبارك وتعالى واختبر بني إسرائيل بأمرهم بذبح البقرة ليظهر مدى مصداقيتهم وامتثالهم أوامر الله تبارك وتعالى، وذلك بسبب قتل رجل عمه، واحد قتل عمه الذي كان هو الوارث الوحيد له. ومن أجل التعرف على القاتل بدلا من اقتتال بعضهم بعضا كانت هذه القصة. فهم ذهبوا إلى النبي لكي يخبرهم من قتل هذا الرجل حتى لا يحدث اقتتالا وجدالا وخصومات. فالله عز وجل نبأه أنهم يأتوا ببقرة، فلو أتوا بأي بقرة وهذا نبي يوحى إليه ويعلمون ذلك جيدا من الآيات والمعجزات التي حدثت، فلو أتوا بأي بقرة لانتهى الأمر وعرف المطلوب. ولكنهم تعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم مع سوء أدبهم، يقولون لنبيهم أتتخذون هزوا؟ النبي هيتكلم هزوا؟ هيتكلم لغو؟ سوء أدب اليهود مع الأنبياء. ولذلك الله عز وجل يحذرنا أن نحذو حذوهم، فقال يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. اوعى تكونوا زي بني إسرائيل كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. فالإيذاء كثير منها ذلك أنهم أساءوا الأدب. فقال لهم أستجير بالله وأعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، ليس تهذيب صفات الأنبياء. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قلنا إيه هي، ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. شددوا في الأول فجاب أمر بسيط عشان تنتهي المسألة، مش عاجبهم. ادعو ربك يوضح لنا صفة هذه البقرة. فأجابهم أن الله عز وجل يقول لكم صفتها أنها ليست مسنة هرمة، مش كبيرة في السن ليها فارض، ولا بكر لا صغيرة، وإنما عوان أي وسط بين هذا وذاك، متوسطة بينهما. فسارعوا في امتثال أمر ربكم فافعلوا ما تؤمرون. قال لهم واضحة اهو، المرة الفاتت قال لهم إيه؟ اذبحوا بقرة. فهم شددوا. المرة الثانية نبههم النبي قال افعلوا ما تؤمرون، فشددوا أكثر. انظر غلة وعدم فهم وحماقة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لما كنت تجيبوا الأوصاف العامة ده ايه وايه، واحدة متوسطة في السن كده واتباحوا وخلصوا، عايزين لون كمان، اللون بقى شكلها ايه. فبدأ ايه يضيق الألوان، هتنحصر في ايه، في لون واحد كان ايه البقر ألوان كده، هات اي بقر وخلص. فلما يحصروا في لون واحد هتبقى صعبة شوية. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شوف الجدال ما زال. ادعو لنا ربك يوضح لنا اللون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون شديد الصفرة تسر من ينظر إليها. طب سكتوا حتى البقر كثير أصفر كثير خلص بس شديدة الصفرة بدأ إيه تشديد. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. البقرة كثير كله أكثر أصفر. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. والله لولا أنهم قالوا ذلك ما اهتدوا إليها أبدا. لولا دي فائدة استثناء بقى. ما فيش بعد كده كلام بعده على طول أتى بالأمر. وإن إن شاء الله لمهتدون. فأرادوا أن يوضح لهم صفات أخرى غير ما سبق. لأن البقر بهذه الصفات كثيرة مشتبهة علينا. كل البقر فيها نفس الصفات اللي انت قلتها. ماذا نختار؟ وإننا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. شوف الشدة بقى. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. البقرة غير مذللة للعمل لا ذلول ما بتشتغلش مش مسخرة للعمل. لا ذلول تثير الأرض أي ليست مذللة للعمل في حراسة الأرض للزراعة وغير معدة للسقي من الساقية وخالية من العيوب جميعا مسلمة أي سليمة لا شية فيها أي لا شيء فيها من العيوب. شفت بقى الصعوبة. وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها مسلمة أي سليمة من العيوب لا شية فيها أي ليس فيها شيء علامة غير لون جلدها. ما فيش علامة كده تمويه ولا سمار ولا حاجة. هي كلها ايه لون واحد لا شيء فيه اي لا يشبهها لون اخر. قالوا الان جئت بالحق. شوف القوم البهت دلوقتي جاي بالحق. تواب لي كده. الان جئت بالحق. اللي يشوف كده يقول الكلمة دي كويس. لا الكلمة دي من سوء الأدب مع الأنبياء. قالوا الآن جئت بالحق. دلوقتي ايه تمام التمام قبل كده. فهذا من سوء الأدب مع الأنبياء فحذاري أن يكون ذلك معاملتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم وهكذا شددوا فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي تنازعتم بشأنها. كل يدافع عن نفسه يدفع عن نفسه تهمة القتل والله مخرج ما كنتم تكتمون أي تخفون من قتل القتيل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة المذبوحة فإن الله سيبعثه حيا ويخبركم عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله. كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم يا معشر يهود يريكم يا بني إسرائيل معجزاته الدالة على كمال قدرته تعالى لكي تتفكروا بعقولكم فتمتنعوا عن معاصيه. وهل لانت قلوبهم؟ وهل اهتدوا وصدقوا بالله ورسله؟ ثم قست قلوبهم. شوف الآيات، تلو الآيات، وكل آية أكبر من أختها، فما يزيدهم إلا عنادا واستكبارا وقسوة في القلوب. ثم قست قلوبهم، قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لكنكم يا بني إسرائيل لم تنتفعوا بذلك، إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت وقست، فلم ينفذ إليها خير، ولن تلن أمام هذه الآيات الباهرة التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصماء، بل هي أشد منها غلظة، لأن من الحجارة ما يتسع وينفرج حتى ينصب منه الماء صبا فتصير أنهارا جارية، وإن من الحجارة ما يتصدع فينشق فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه، وما الله بغافل عما تعملون. نستفيد من هذه الآيات ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون، حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهي ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها، الندب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور، بيان فائدة الاستثناء وقوله وإنا إن شاء الله لمهتدون، إذ لو لم يقل اليهود إن شاء الله لمهتدون ما كانوا ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوبة. أيضا نستفيد تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء، اللي هي موجودة فين؟ ها؟ الآن جئت بالحق، إذ مفهومه أنه ما جاءهم بالحق إلا في هذه المرة، أما المرة السابقة ما جاءهم بالحق. أيضا نفهم صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها أمام اليهود، إذ يخبرهم بأمور جرت لأسلافهم لم يكن يعلمها غيرهم، وذلك لإقامة الحج عليهم. أيضا الكشف عن نفسيات اليهود، الله جل يقرر ويوضح أمام العالم والمسلمين وغيرهم كشف نفسيات هؤلاء بما يتوارثونه من الرعونة والاستكبار والمكر والخداع وسوء الأدب مع الأنبياء. أيضا اليهود من أقسى البشر قلوبا إلى اليوم، إذ كل عام يرمون البشرية بقاسمة الظهر وهم ضاحكون. من علامات الشقاء قساوة القلوب، قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قبائح أفعال أسلاف اليهود شرع في قبائح أفعال أخلافهم الذين كانوا على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذكرنا في المقدمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، إذا كان هذا فعل اليهود مع نبيهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. أيها المسلمون، أنسيتم أفعال بني إسرائيل؟ فطمعت نفوسكم أن يصدق اليهود بدينكم، وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بصرفه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوه حقيقة، إما بتحريف ألفاظه هم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدا وكذبا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثنهم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هؤلاء اليهود الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التوراة، وإذا خلى بعضهم ببعض هؤلاء المنافقين من اليهود، اليهود مع المنافقين، قالوا في إنكار أتحدثون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم لتكون لهم الحج عليكم عند ربكم أفلا تفقهون فتحذروا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أيفعلون كل هذه الجرائم ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ ساء ما يحكمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. من هؤلاء اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهلاك وعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو مخالف لما أنزل الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا، فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها. وهذه في فائدة من تحريم الرشوة، ممكن تأخذ هذه الآية في باب تحريم الرشوة كآية برضو بعد الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فهذه من هذا الباب أيضا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال بنو إسرائيل لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما قليلة العدد. قل لهم يا رسول الله مبطلا لدعواهم عندكم عهد من الله؟ عندكم عهد صك؟ عندكم عهد من الله بهذا؟ فإن الله لا يخلف عهده. أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون فافتريتم على الله الكذب؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي حكم الله ثابت، بلى أي كذب دعواكم، فحكم الله ثابت أن من ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر واستولت عليه ذنوبه أي أحاطته ذنوبه من جميع جوانبه هذا لا يكون إلا في من أشرك بالله. فهؤلاء ملازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فحكم الله ثابت فيهم أيضا أن الذين صدقوا بالله ورسله تصديقا خالصا وعملوا عملا موافق لشريعة الله تبارك وتعالى التي أوحاها إلى رسله هؤلاء أيضا في الجنة ملازمون فيها ملازمة دائمة لا تنقطع. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ميثاقتان، وهذا الميثاق بنوده لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسان وذي القربى، أي خذ بالإحسان في كل اللي أتى، ولدين إحسانا وبالقربى أي الإحسان لإيه؟ لذي القربى، واليتامى الإحسان إلى اليتامى، والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اذكروا يا بني إسرائيل هذه المواثيق التي أخذناها عليكم عهدا مؤكدا بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تحسنوا للوالدين وكذلك الأقربين والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، والمساكين أيضا، وأن تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم اذكروا أنكم أعرضتم ونقضتم العهد إلا قليلا منكم ثبت على ذلك وأنتم مستمرون في إعراضكم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ميثاق أيضا كل هذه مواثيق. انظر كم نقض اليهود المواثيق وأنتم تطمعون أنهم لا ينقضون معهد السلام، وأنتم تطمعون أنهم لا ينقضون كل عهد وميثاق حتى ولو كان جائرة من المعاهدات التي كانت أوسلو وجنيف وغير هذه، تطمعون أنهم يوفون لكم بما خانوا الله ورسوله من قبل. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراة بحرمانية سفك دماء بعضكم بعض وإخراج بعضكم بعضا من ديارهم ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحة هذا الميثاق وذلك العهد، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، يعني نوع من العم وسوء الأدب، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحاجات اللي على أهواءكم تؤمنون بها وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذانين، وتكفرون ببعض إن خالف أهواءكم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أنتم بعد أخذ الميثاق نقضتم فقتلتم بعضكم بعضا وأخرجتم بعضكم بعضا من ديارهم، يتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا، وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في تحريرهم من الأسر بدفع الفدية مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة أخذ الفدية وتكفرون ببعض، فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا ويوم القيامة يردهم الله إلى أفظع العذاب في النار وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحة، وقويناه وأيدناه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم فكذبتم؟ فريقا يكذب وفريقا يقتل، وتقولون قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا بني إسرائيل، قال بنو إسرائيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف أي مغطاة، لا ينفذ إليها قولك، كلام زي ما أنت عايز، احنا مش سامعين وعلى قلوبنا غلاف غلف والعياذ بالله. وليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة، مطبوع عليها، مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. ولما جاءهم كتاب، انظر كل دية، كل هذه المساوئ وكل هذه الفضائح من بني إسرائيل توضع بين أيدي هذه الأمة المسلمة لكي تتعامل مع هذه الأمة الملعونة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حينما جاء الكتاب القرآن من عند الله مصدق لما معهم من التوراة، جحدوا وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل البعثة يستنصرون به على مشرك العرب، نروح للعرب ونقول هذا أوان نبي مرسل نقاتلكم معهم قتال عاد وإرم، وهكذا يستنصرون به على مشرك العرب ويقولون قرب مبعث نبي آخر سنتبعه ونقاتلكم به. فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه، ماذا كان ردهم؟ كفروا به وكذبوه، فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله لما بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، أي قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما بغيا وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله بسبب جحودهم بالنبي بعد غضبه عليهم بسبب تحريفهم التوراة، والجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لهم عذاب يذلهم ويخزيهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علي بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قال بعض المسلمين لليهود صدقوا آمنوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون بما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم أي من التوراة والإنجيل. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم يا محمد إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ نستفيد من هذه الآيات، أولا أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان اليهود، قبح إنكار الحق بعد معرفته، أيضا قبح الجهل بالله وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى، أيضا إبطال الانتفاع بالنسب والانتساب وتقرير أن سعادة الإنسان كشقائه مردهما في السعادة إلى الإيمان والعمل الصالح، وفي الشقاوة إلى الشرك والمعاصي. التنبيه على خطر الذنوب، على خطر الذنوب صغيرها، على خطر الذنوب صغيرها وكبيرها، وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل أن تحوط بالنفس فتحجبها عن التوبة والعياذ بالله. أيضا مشروعية تذكير الناس وعظيم بما يكون سبب لهدايتهم. نستفيد أيضا وجوب عبادة الله في الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل، وجوب عبادة الله وتوحيده، وجوب الإحسان إلى الوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين، وجوب معاملة الناس بحسن الأدب وقول الناس حسنا. أيضا نستفيد تعرض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الإسلام وإهمالها البعض الآخر، في قوله أفتؤمنون بعد الكتاب وتكفرون. كل أمة تفعل ذلك مع كتاب ربها ينالها مثل ما رتب الله عز وجل من العذاب على ذلك. أيضا كفر من يتخير أحكام الشرع، من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق هواه ومصالحه ويهمل ما لا يوافق هواه. أيضا كفر من لا يقيم شرع الله سواء كان إعراضا أو إباء أو استحسانا للقوانين الوضعية على القوانين الإلهية، أما إن كان غير ذلك بما غلب عليه الهوى وعلم أن ذلك معصية فذلك كفر دون كفر وفسوق وظلم لنفسه وللناس. أيضا نستفيد من ذلك واجب النعمة الشكر وواجب الذنب التوبة. أيضا قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس، أيضا مما يستفاد فظاعة جريمة القتل والتكذيب بالحق سوء عاقبة التبجح بالعلم وادعاء عدم الحاجة إلى المزيد منه. ذم الحسد وأن الحسد أخو البغي وعاقبتهما الحرمان والخراب. شر ما يخاف منه سوء الخاتمة، شر ما يخاف منه سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذه بعض الاستفادات والفوائد من هذه الآيات التي تلوناها على أسماعكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.